قبلنا المتاب عرفتك مدق قلبي الصعاب عرفتك في كل شيء مدى وفي البهر أو في مرور السحاب الله الله الله الله الله الله الله الله وفي نسمات الأصيل وفي الأرض أو في جمال الهضاب وفي نفحات الهدى زقتها نسيد بها طيبات العتاب فيا رب صن قلبي عن نزغة فيا رب صن قلبي عن نزغة تريه الضلال نقي الثياب عرفتك يا رب قبل المتاب dari kejahatan yang menipuku dari kemanisan iman bawalah daku ke arah cinta sucimu berikan daku keredaan dan surgamu وخذ بي بحبك نحو علاك وخذ بي بحبك نحو علاك وهب لي رضاك وحسن المآب عرفتك يا رب Take me up with your love toward your highness and give me your pleasant and paradise.